بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. طلب منا أن نتحدث في هذه الليلة حول مشكلة ابتليت بها البشرية في شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها. الابتلاء بهذه المشكلة عم البلاد الفقيرة والغنية، والبلاد المتأخرة والبلاد المتقدمة. وهذه المشكلة هي مشكلة الزواج. هذه اللفظة تحتوي على كلمتين: مشكلة الزواج، ولكنها تستبطن في داخلها مجموعة من المشاكل المعقدة، المشاكل الدينية، المشاكل الأخلاقية، المشاكل الاقتصادية، المشاكل النفسية، المشاكل الجسدية. لفظتان: مشكلة الزواج، ولكن في واقعها تحتوي على مجموعة كبيرة من المشاكل المعقدة. انتوا الآن مثلا لاحظوا من الناحية النفسية، المرأة التي فاتها القطار، الآن هذه مشكلة عالمية. مرأة فاتها القطار في بلد إسلامي واحد نفوسه حوالي 60 مليون أو 70 مليون، أكو هنالك كما في بعض الإحصاءات 4 ملايين امرأة فاتها قطار الزواج. 4 ملايين، يعني أفرض بلغت 45، بعد منو يجي ياخذ امرأة عمرها 45؟ أكو واحد حاضر. هذه المرأة كيف تعيش؟ حقيقة فكرنا، المرأة تحتاج إلى حماية، حماية الرجل. امرأة بلا حماية، امرأة بلا أمل، خط كان ممتد من آدم عبر ألوف الأعوام إلى هذه المرأة، هذا الخط ينقطع بهذه المرأة. الحاجة إلى الامتداد حاجة مهمة، واحد يحب أن يمتد في ذريته وأولاده، هذه حاجة فطرية. هذه المرأة تشعر أنها تنتهي وبانتهائها ينتهي كل شيء، حتى أولاد ما عدها اللي بعدين يستغفرون لها ويعملون لها الخيرات. هذه المرأة 4 ملايين امرأة في بلد واحد، شلون يعيشون؟ من الليل إلى الصباح كيف يقضون أيامهم ولياليهم؟ أحد العلماء كان ينقل أن امرأة قالت لي: امرأة من اللواتي فاتهن القطار. كانت هذه المرأة تقول لهذا العالم: أنا في الليلة التي يبلغني خبر زواج امرأة ذيك الليلة إلى الصباح ما أتمكن أنا. حقيقة هذه أية مشكلة ابتليت بها البشرية. الأفراد الذين لا يتزوجون يبتلون بمختلف الأمراض النفسية. أنا قرأت قبل مدة بحث علمي حول أن العلاقات الاجتماعية ماذا تفعل بالفرد. عندنا في الأحاديث: استكثروا من الأخلاء فإنهم ينفعونكم في الدنيا والآخرة. ولذلك في الآية الكريمة: أكو فما لنا من حميم أو ولا صديق حميم. في الآية الكريمة الإنسان اللي يعيش في شبكة من العلاقات الاجتماعية هذه نفسيته تكون نفسية سوية من ناحية علم النفس. أما الفرد اللي يعيش وحده، أولاد ما عنده، زوجة ما عنده، علاقات اجتماعية ما عنده، هذا مريض عادة من الناحية النفسية. فالحقيقة الذي يعيش في ضمن عائلة، في ضمن أولاد، في ضمن أحفاد، في ضمن هذه العلاقات، نفسيته تكون نفسية سوية. هذا من الناحية النفسية. من الناحية البدنية الكبت ماذا يفعل؟ والإطلاق الذي هو الموقف المضاد ماذا يفعل؟ من الناحية الأخلاقية الملائكة من اليوم الأول قالوا، تنبؤهم جدا كان دقيق، المعالم الظاهرة في حركة الإنسان ذكروها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أنتوا لاحظوا تاريخ البشري، هذان المعلمان ظاهران: إفساد وسفك الدماء. هذا الفساد الاجتماعي العجيب الأخلاقي بالذات في عهد الانفتاح، اللي واحد ما يملك ابنه وما يملك بنت إلا العوائل المتدينة المحافظة الدقيقة. المشاكل النفسية، المشاكل البدنية، المشاكل الأخلاقية، المشاكل الدينية. ففي الحقيقة هذه اللفظة تحتوي في داخلها على مجموعة ضخمة من المشاكل المعقدة اللي الآن البشر ابتلوا بها في كل البلاد. إحنا هنا بإذن الله تعالى نبحث حول موضوعين. الموضوع الأول جذور هذه المشكلة، والموضوع الثاني المساهمة في حل هذه المشكلة. أما الموضوع الأول جذور هذه المشكلة، هذه المشكلة كيف نشأت وكيف تولدت؟ هنالك ثلاثة جذور. الأول القوانين الكابتة للحريات، القوانين الكابتة في مقابل الإسلام الذي أطلق الحريات بما لم يشهد له تاريخ البشرية نظيرا. في الإسلام أكو قانون لا يوجد الآن في أي مكان في العالم، وما أعلم ليش عقلاء العالم ما توصلوا إلى هذا القانون. الدين قاله قبل 1400 عام: الأرض لله ولمن عمرها. الدولة لا تملك أرضا. النبي صلى الله عليه وآله قال: ثم إنها لكم مني إلكم. النبي هو المالك صلى الله عليه وآله. ثم إنها لكم مني إلكم. تريد أن تبني أي مقدار من الأرض لك. طبعا الوالد رحمة الله عليه له تقييد، وهو أنه يجب أن يكون في إطار لكم، خلق لكم، هذا بحثه في محله. تردون تأخذون من هذه الأراضي البائرة 10,000 متر في إطار لكم أخت. الدولة تشرف على أن لا يحدث هنالك ظلم أو إجحاف أو ضرر أو ما أشبه ذلك. أي واحد يريد يبني خلي يبني. حقيقة إذا كان هذا القانون، الشباب أول مشكلة عندهم مشكلة السكن، بيت ما عندهم. العامل لازم يعمل 20 عام 30 عام حتى يحصل فد بيت متواضع، أو يدخل تحت وطأة القروض الباهظة ما يتمكن. الشاب ما يتمكن، يقول بيت ما عندي، إيجار ما أتمكن أعطي، وين أروح؟ القانون الثاني قانون الحريات، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أي عمل تريد تعمل اعمل، ماكو أمامك مانع ولا رادع. أي مكان تريد تروح روح، ماكو هنالك حدود جغرافية، سافر أي مكان تريد، ماكو واحد يقف أمامك. هذا القانون الثاني اللي الآن القوانين الوضعية تقف أمامه بكل قوة وتعتبره جريمة. القانون الثالث منابع الثروة العامة للجميع. الأسماك الموجودة في البحار لكم جميعا، أي مقدار تريد، طبعا قلنا في نظر الوالد في إطار لكم، خلق لكم، الخطاب للمجموع، ما إلى حق واحد يستأثر بالكل. مثل ما إذا قلنا أن هذا المكان لطلبة العلوم الدينية، ما إلى حق واحد أنه يأخذ كل هذا المكان لكم. أي مقدار من أشجار الغابة تريد قلعها لك الحق في ذلك. أي مقدار من النفط تريد أن تستخرج أو النفط استخرج، ما بي إشكال. الأرض مجانية، الثروات الطبيعية مباحة للكل، الحدود الجغرافية مو موجودة، جميع أنواع العمل إلا ما خرج بالدليل مباح. أي عمل تريد أن تعمل اعمل، أي واحد لا يقف أمامك. إذا حقيقة هذه القوانين كانت مطبقة كانت هذه المشكلة. ولكن كنا نقرأ في الكتب: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. القوانين الوضعية أخذت بأكظام المجتمع، قيدت أيديهم قيدت أرجلهم، ويقولون ما لكم حق. فساد لا يكون، انحراف لا يكون، بيوت الكذا لا تكون. شلون يمكن؟ هذا الجذر الأول، القوانين الكابتة للحريات والتي ابتلي بها الشرق والغرب وبلادنا، بلادنا أكثر، هم دا يتعقلون الآن، الحدود دا يخففوها، العملة دا يوحدوها، أما إحنا غارقون بعدنا في أوحال التخلف والجاهل. هذا الجذر الأول. الجذر الثاني وهو جذر مهم، الأغلال الاجتماعي. مرة القيد يكون مفروض من الخارج، ومرة القيد يكون مفروض من الداخل. واحد داخل مقيد، هذا هواي أشكال. القيد إذا يكون قيد خارجي له أمد، بانتهاء ذلك الأمد ينتهي ذلك القيد. أما إذا القيد كان من الداخل، الإنسان كان مستعبدا من داخله، هذا متى يتحرر؟ الأغلال الاجتماعية، ويوم على يوم دا تتعقد هذه الأغلال الاجتماعية. النبي صلى الله عليه وآله حطم الأغلال الاجتماعية والقيود الاجتماعية، والمفسرون راجعوا ذكروا أن هذا من دلائل نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إصر يعني الثقل، فد واحد مخلين على كتفه 100 كيلو حمل أو 200 كيلو، وقيد يداه ورجلاه. النبي صلى الله عليه وآله جاء وبكل شجاعة حطم هذه أغلال الاجتماعي، وحطم هذه الأثقال في كل مناحي الحياة. المجتمع يعقد القضايا ما إلى ربط بالقانون الوضعي. هذا الثاني، مجتمع. وفي قضية الزواج المجتمع عقد القضايا إلى أبعد الحدود. أنا أذكر لكم قضية، هذه القضية مذكورة في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله، ولعل ذكرها في القرآن الكريم لهذه الجهة، أن هذه القيود الاجتماعية يجب أن تحطم. القرآن كان متعمد لعله لذكر هذه الجهة. النبي صلى الله عليه وآله له عبد، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أنه متبنى، تبناه النبي صلى الله عليه وآله. هذا كانت له زوجة طلقها، الآن المجتمع يتقبل. واحد يتزوج زوجة خادمه، يتقبل المجتمع؟ خادم، خادم. واحد رجل وجيه في قومه يتزوج زوجة خادمه، إذا مات هذا الرجل، لو إذا طلقها، مجتمع يخلي؟ أبدا ما يخلي. أكو واحد عند جرأة تحطيم هذه الأغلال الاجتماعية؟ من عند هذه الجرأة؟ النبي صلى الله عليه وآله تزوج لحكمة زوجة عبده، عبده زيد بن حارثة طلق زوجته، كان عبد النبي زيد بن حارثة، وكان متبنى النبي صلى الله عليه وآله، متبنى، تبناه النبي. الله تعالى يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. شلون لفظة دقيقة؟ حرج، يعني واحد يشوف هذا الطريق، يشوف أن هذا العمل صحيح، لكن ما يتمك، أكو هنالك حرج باطني، الإقدام على هذا العمل فيه حرج باطني. النبي صلى الله عليه وآله عملا حطم هذه السنة الاجتماعية الخاطئة. بس التفاصيل والعلل هذه من عللها، علل هذه القضية، وهنالك علل أخرى ما علينا بالبحث التاريخي. الرجل إذا ماتت مرأته عام لازم يبقى ما يتزوج، المرأة إذا مات زوجها لازم تبقى إلى أخير عمرها ولا تتزوج. أكو امرأة تتمكن تتجرى؟ امرأة عمرها 20 عام، زوجها مات، قتل، سجن وعذب وقتل، هاي لازم تبقى إلى أخير عمرها وتحمل أعباء الحياة بمفردها. هذا منطق؟ هذا مو ظلم اجتماعي؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد، راجع التاريخ، بعد وفاة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها ب9 ليالي تزوج، 9 ليالي كما في بعض التواريخ. والصديقة الكبرى صلوات الله عليها هي التي أوصته بذلك، وتزوج من بعد ابنة أختي أمامة أو أمامة. هذه أغلال اجتماعية، قيود اجتماعية ظالمة، يعني المجتمع لا يفهم ماذا يفعل. في التاريخ أكو أن أسماء بنت عميس وهي من النساء الجليلات كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب صلوات الله عليهما، قتل. الآن إذا واحد يقتل لازم زوجته تبقى إلى أخير عمرها في البيت، ولكن الإسلام ما كانت فيه هذه الأغلال. بعد وفاته أو شهادة جعفر ابن أبي طالب، زوجته أسماء تزوجت بأبي بكر، أبو بكر المشهور، وولدت منهم محمد ابن أبي بكر، هذا الحواري العظيم من حواري أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أبوه أبو بكر وأمه أسماء بنت عميس. وبعد موت أو قتل أبي بكر تزوجها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه الأغلال الاجتماعية أغلال مصطنعة، وهذه الثقافة الاجتماعية يجب أن تغير. هذا الجذر الثاني، القوانين الكابتة للحريات. الثاني الأغلال الاجتماعية. الثالث العقد النفسية. أكو هنالك حديث لطيف حول الطيرة، الطيرة معناها التشاؤم، مثل ما كان متعارف عند العرب الآن متعارف عند الغرب، تشاؤم، يتشاؤمون الغربيين الآن، أو كثير منهم من رقم 13 مثلا، أو العرب كانوا يتشاؤمون بنعيق الغراب مثلا، هذا يقال له طيرة. في الحديث أكو أن الطيرة ما إلها واقعية، خارجية، وإنما واقعيتها واقعية نفسية. الطيارة إن هونتها تهونت، وإن شددتها تشددت، وإن جعلتها لا شيء كانت لا شيء. إذا طلعت فنعب غراب، أصلا لا تفكرون بشيء، يكون لا شيء. إذا قلت هين، الأمر يكون هين. إذا قلت إنه هذا دليل فجيعة، تحل الفجيعة بالإنسان المتشائم. النفوس عقدت الحياة، واحد يجب أن يتعامل مع الحياة ببساطة بلا تكلف. أكو في الحديث، هذا الحديث موجود في البحار، إنا معاشر الأنبياء براء أو براء من التكلف. تكلف ماكو في حياتنا. في المأكل ماذا نأكل؟ أي شيء كان واحد يأكل. أما تعال وعقد هذه القضية، كيف ننام وأين ننام، أي مكان كان. أمير المؤمنين صلوات الله عليه من كناه أبو تراب، تراب كان، الإمام نام على التراب، دوشك أكو ناموا على الدوشك، ماكو دوشك ناموا على البطانية، ماكو بطانية ناموا على الموكت، ماكو موكت ناموا على التراب. فتقتدون بأبي تراب صلوات الله عليه. يعني واحد ما لازم يعقد الحياة، احنا عقدنا الحياة في شؤونها. وين لازم نطالع؟ اي مكان واحد يطالع. اكو بعض الافراد يعقدون قضية المطالعة، الا يكون مكان هادئ مغلق ما بي اي صوت، اي مكان افتح الكتاب واقعد طالع. اكو بعض الناس اذا ساعت صوتها صوت دقاتها يدوق ميت مكان يطالع أو ميت مكان ينام، تعقيد، غمض عينك ونام. سضوة أكو أو ماكو، الأطفال عندهم ضوضاء في البيت أو ما عندهم. واحد ما لازم يعقد الحياة. قضية الزواج ابتليت ثالثا بالتعقيد والشروط، هاي غير الأغلال الاجتماعية، والتكلفات التي لا مبرر لها. الرجل يجب أن يكون من أي قومية إلا يكون من بلدنا، الآن في بعض الأماكن إلا يكون ابن عمها، تقييد في تقييد، إلا يكون من العشيرة، إلا يكون من القبيلة. في الإسلام ماكو هاي التعقيدات. الزواج كان شأن من شؤون الحياة. الأبيض كان يتزوج سوداء، الأسود كان يتزوج بيضاء. جويبر الزنجي تزوج امرأة بيضاء وهي منه الذلفاء بأمر النبي صلى الله عليه وآله. العربي كان يتزوج أعجمي، الأعجمي كان يتزوج عربي، الغني كان يتزوج فقيرة، الفقير كان يتزوج غنية، وهكذا. أما تعال كل شيء خلي للنظام وقانون من القوانين الجعلية. هذه أشياء اصطنعناها وتورطنا فيها. الآن أكو بلد إسلامي ما أذكر اسمه، نفوسه 60 مليون، 15 مليون شاب وشاب في هذا البلد بلا زواج. يعني إيش قلت؟ ربع السكان، 15 مليون مشكلة. أكثر، لأن مشكلة عدم الزواج مو مشكلة واحد، 15 مليون شاب وشاب بلا زواج نتيجة هذه التعقيدات الخارجية والقانونية والنفسية. النبي صلى الله عليه وآله وهذه السنة يجب أن نعيدها. والوالد رحمة الله عليه كان مشدد على هذه القضية، كان يقول أن المهر ينبغي أن يكون مهر السنة، بهذا الشكل يكون مهر السنة 500 درهم، يعادل كما ذكره لي بعض المطلعين حوالي 250,000 تومان، 250,000 تومان. طبعا أكو رواية في الكافي الشريف أن مهر الصديقة الكبرى كان 30 درهم، مو 500 درهم. الوالد في كتبه ذاكر وجه الجمع فيما بين الروايتين، وأن الدراهم كانت مختلفة، مثل الآن الدرهم الكويتي والدرهم الأماراتي والدرهم العراقي مثلا، بس هذا بحث. 500 درهم يمكن يكون حوالي 250,000 تومان. النبي زوج صلى الله عليه وآله جميع بناته على هذا، وتزوجت جميع نسائه على هذا المال. لنحيي هذه السنة احنا نبدأ. انتم في المستقبل اذا ردتوا تتزوجون تزوجوا على هذا المال، وشوقوا الاخرين على ذلك. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله وقال اني اريد ان اتزوج هذه المرأة، ما عندي شيء. مضمون الحديث، النبي صلى الله عليه وآله قال له لا، بعدين نظر إلى يده فرأى خاتما، قال هل هذا الخاتم لك؟ قال نعم، قال تزوجها على هذا الخاتم. أكو رواية ثانية أن امرأة وقفت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله زوجني، عيب عندنا هذه الأشياء. فقال النبي صلى الله عليه وآله اقعدي اخجلي، هالشكل قال. قال من لهذه المرأة؟ قام واحد قال أنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله قال وكم تصدقها؟ قال ما عنديش. فقال لا، المرأة شافت ما صار شيء. مرة ثانية قالت يا رسول الله زوجني، النبي صلى الله عليه وآله قال من لهذه المرأة؟ الرجل نفسه قام قال أنا، ما قبل النبي. مرة ثالثة أعادت، قال له النبي هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها على ما تحفظ من القرآن، علمها. وفي رواية أخرى في المستدرك علمها 20 آية، هذا هو المهر، يعني علمها سورة الكوثر، هو هذا مهر كافي. أما أنه إلا المهر يكون كذا، وإلا يكون هنالك بيت، وإلا يكون هذا البيت بيتا مستقلا، وإلا الأثاث يكون على هذا النحو. السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه المرجع المعروف عندما تزوج، الوالد كان ينقل يقول هو كان مع زوجته في بيت واحد من عائلة واحدة، أقرباء كانوا. الفرق بين ما قبل الزواج وما بعد الزواج أنه خاطوا لهذه المرأة ثوبا جديدا واحدا، هذا هو. وانتقلت المرأة من غرفة في هذا البيت إلى غرفة ثانية، مو أكثر منها، كانت في هاي الغرفة انتقلت إلى ذيش الغرفة. قديما كان في بيت واحد 10 عوائل، وكل عائلة في غرفة، وكانوا يعيشون مع الآخر. الآن واحد ويا أخو ما يتمكن يعيش، 2 شركاء ما يتمكنوا، يشتركان في عمل، النفوس صارت معقدة. هذا تعقيد الحياة. نتحدث باختصار حول الموضوع الثالث، وهو المساهمة في حل مشكلة الزواج. شيئان، الشيء الأول نشر ثقافة الزواج. أنتوا الآن تبنوا هذه القضية، ثقافة الزواج ثقافة، واحد ينشر هذه الثقافة، أي شاب شفتوا شوقوا على الزواج، يمكن في خلال عمركم المبارك تزوجون بهذه الطريقة 100,000 واحد. أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين حتى تجمع بينهم. 3 يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، واحد منهم رجل زوج أخاه المسلم. نشر هذه الثقافة، أي شاب شفتوه شوق، يقول فلان مشكلة اطرحوا حل هذه المشكلة. القضية الثانية اللي هي قضية مهمة جدا، وقوة المجتمعات المتقدمة منوطة بهذه القضية. الغرب مع كل نقاط الضعف التي عنده، لكن عنده نقاط قوة. من جملة نقاط القوة في الغرب اللي لا ترتبط هذه النقطة بحكومات الغرب وإنما بالشعوب، اللجان. لجان في كل بعد من أبعاد الحياة. إحنا في تاريخنا عندنا شيء، الأوقاف. الأوقاف إذا إن شاء الله تقرون أوقاف مشهد مثلا، كل وقف كان يحاول أن يسد جانبا من جوانب الحياة. أكو فت كتاب قديما أنا قرأته الآن ما وجدته، جدا لطيف، وإنتوا الآن إذا تروحون إلى مشهد تشوفون موقوفات مشهد، أشياء عجيبة. كل واقف كان يفكر أنه شنو أكو ثغرة في جوانب الحياة، يجي يسد هذه الثغرة. مثلا من جملة الأشياء التي نقلها لي أحدهم، أحد المطلعين، قال أكو هنالك واقف في مشهد لكلاب القافلة التي تأتي إلى مشهد. القوافل قديمان كانت تجي إلى مشهد، قوافل، وكانت لهم أجلكم الله كلاب للحراسة مثلا، وقف لكلاب القافلة. لطيف، فكرة لطيفة. أظن واحد نقل لي في مشهد أنه من جملة موقوفات مشهد موقوفة للناس الذين تنكسر أوانيهم، أني توقع تنكسر، فقير ميت ما كان يعوض، عوضوا هذه الآنية المكسورة. أشياء عجيبة كان ينقل لي الآن مو في بالي، وفي كتاب أيضا، كتاب من روائع حضارتنا، كاتب تفصيل الموقوفات الإسلامية. الموقوفات كان دورها كل واحد منها يملأ فراغ من فراغات الحياة. إحنا في بلادنا نحتاج إلى ألوف اللجان، كل لجنة تملأ جانب من الفراغ. الآن أكو لجنة في الغرب كما حدثني بعضهم لإنقاذ الموتى، الموتى اللي يموتون كثير منهم مو ميتين في الواقع، يعني هذا بسكتة قلبية، يظنون أنه مات ومو ميت ويموت في قبره. أكو هنالك لجنة لإنقاذ الموتى، وأنقذت هذه اللجنة الآلاف من الناس بهذه الطريقة. الغرب الآن فيه الألوف من اللجان الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والخيرية، وما علينا بنقاط ضعفهم التي هي كثيرة. هذه اللجان، هذه التكتلات، هذه الكيانات تأخذ جانب من المجتمع. العمل الفردي جيد ولكنه ضعيف الأثر، لأن الطاقة الفردية طاقة محدودة. إحدى الأشياء المهمة في هذه البرهة تشكيل لجان الزواج. الآن في المنطقة الشرقية أكو هذا الشيء، هنالك لجان تبنت التزويج، تزوج مثلا 100 واحد في ليلة واحدة. هذا يخفض التكاليف إلى مقدار كبير، لأنه كل واحد إذا يريد أن يأخذ حفل مستقل يكلف، أما 100 واحد في ليلة واحدة هذه ماشي. يعني ثقافة لجان الزواج مشت في المنطقة الشرقية وخدمت كثيرا، بينما في بعض المناطق لم تمش هذه الفكرة. اللجان في بعد الزواج، في بعد الثقافة، في مختلف مناحي الحياة. مناحي الحياة شنو هي؟ واحد يحاول أن يملأ هذه الفراغات. هذه الأعمال يمكن واحد يفكر أنه ما هي الإمكانية، ما هي القدرة؟ لجان الإقراض، الناس الذين يحتاجون إلى قرض. القرض جدا مهم، وفي الإسلام أن ثواب القرض أكثر من ثواب الصدقة. لجان الإقراض، هذه اللجان بالنتيجة تنهض بأعضاء المجتمع وتحفظ الشباب. وإلا في الحقيقة شبابنا سوف يكونون طعمة للشرق وللغرب. هذه البرامج التي تحاول إفساد الشباب، إذا المتدينين لا يفكرون ولا يعملون ولا يتحركون ولا يسدون هذه الفراغات، الشباب يكونون طعمة للشرق والغرب. الآن في بلد إسلامي نفوسه حوالي 25 مليون، الغرب تعاقد على أن يورد إلى هذا البلد 1,000,000 من الأطباق اللاقطة. هاي الأطباق اللاقطة ماذا تفعل؟ الطبق اللاقط اللي في بيت يشوف 10-8 أكثر أقل، ماذا تفعل بالشباب؟ يعني 10 ملايين مثلا في ذاك البلد يكونون تحت هيمنة الغرب الثقافية. هذا معناته طبق اللاقط، هذا معناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.